بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. هذه الترجمة ذكرنا في آخر الدرس السابق أنها تضمنت مسألتين. المسألة الأولى ما يتطرق به إلى حجية الإجماع، وأن إجماع أهل العلم معتبر، والإجماع الذي يقوم في الشريعة مقام الحجة كحجة نص الكتاب ونص السنة هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا متفق عليه. فما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فهو حق وحجة يحتج بها في تأسيس الأحكام ومعرفة الحلال والحرام، وهذا لا خلاف فيه كما قلنا. بقي إجماع من بعدهم كالتابعين ومن بعدهم، فإذا كان إجماع التابعين مبني على إجماع الصحابة فهو حجة كذلك لا استقلالا، وإنما تبعا لحجة إجماع الصحابة. بقيت مسألة إذا انعقد إجماع الصحابة على أمر من الأمور وانخرم عصر الصحابة دون وقوع الخلاف ثم حدث الخلاف بعد ذلك، فلا عبرة بهذا الخلاف ولا يلغي الإجماع الأول ولا يشكل عليه ولا يضعفه في شيء. هذه المسألة الأولى وتحدثنا عنها في الدرس السابق. المسألة الثانية، البخاري يشير بقوله وما اجتمع عليه الحرمان إلى المسألة المشهورة وهي عمل أهل المدينة، وهي من المسائل التي كان الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يحتج بها كثيرا، عمل أهل المدينة. وعبارات الإمام مالك مشهورة في ذلك، كان يقول مثلا الأمر عندنا كذا وكذا، أو يقول أدركت الناس عندنا يعني في المدينة يفعلون كذا أو يصنعون كذا، أو يقول الأمر المجمع عليه عندنا كذا وكذا. واختلف الأئمة بعد ذلك هل مالك رحمه الله يرى عمل أهل المدينة حجة مستقلة تغني عن تطلب حجة في نص سنة أو نص كتاب، أو بعبارة أخرى هل مالك رحمه الله الإمام مالك يقيم عمل أهل المدينة وإجماعهم مقام في الحجة مقام إجماع الصحابة كلهم أم لا؟ الجمهور نعم، نعم، فمالك رحمه الله يرى، وهو أحد أعمدة بنائه المذهبي، أي بنى وأسس مذهبه على ذلك، أن عمل أهل المدينة الذي لا يختلف فيه حجة عند الإمام مالك. ونازعه العلماء، وسنحرر المسألة بما سنقرأ من بعض المقاطع ما ذكره الأئمة في ذلك كابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نصل إلى هذا نقول البخاري رحمه الله كأنه يشير إلى ذلك، وأن عمل أهل المدينة وفي معنى عمل أهل مكة وقت التشريع، أي وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده بقليل أي عصر أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، قبل اختلاط الناس وقبل دخول غيرهم فيهم وقبل انخرام عصر الصحابة، فما كان عليه الحال والعمل والأمر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في المدينة بعده وكذا في عهد التابعين فهو حجة، وما سوى ذلك يدخله النزاع. وأحسن من يعني حرر المسألة تحريرا يعني إن شاء الله نقول وفصلها تفصيلا يعني يقع فيه الغناء، ونقرأ كلامه لأن كلام الأئمة هو المعتبر في مثل هذه الأمور، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحببت ألا أنقل كلامه وإنما أحببت أن أقرأ لكم يعني تأصيله وتحقيقه في هذه المسألة لأنه تحقيق واسع وعظيم ومهم. له رسالة ابن تيمية تجدونها في مجموع الفتاوى في الجزء رقم 20 ابتداء من صفحة تقريبا 294، رسالة تسمى صحة مذهب أهل المدينة. ذكر كلام كثير طبعا وأصل المسألة، لكن سنقرأ المقطع الذي نحتاجه اليوم، وهو أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قسم أو أنزل ما يسمى بعمل أهل المدينة، قسمه أربعة أقسام وأنزله أربعة مراتب، سنقرأها وننظر ما فيها. قال رحمه الله: والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار، والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة، أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. هذا مهم جدا، هذا يجب تتصوروا وتفهموا. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكتركهم الزكاة في الخضروات، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء كالشافعي وأحمد وأصحابهما، لا نزاع عندهم في ذلك. هذه المرتبة الأولى. تعرف كثير من الأمور الشرعية لها مقادير، مقدار أنصبة الزكاة وأنصبة الصاع مثلا والمد والأشياء هذه والمقاييس والمكاييل تدخلها التقديرات الشرعية، أضبط مذهب فيها هو مذهب أهل المدينة، لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده وما كان يعمل به في عهده من هذه المقادير والمكاييل هي مقاديرهم وهي مكاييلهم، فسيكون قطعا أضبط من غيرهم. فيعتبر صاع أهل المدينة في عهد الصحابة في مقادير الزكاة وأنصبتها والكفارات وعموم المقاييس هذه هو المفزع وهو المرجع، واتفق العلماء على أن طريقتهم في ذلك في هذه المقادير والموازين هي الطريقة المثلى، لأن ما عندهم صاع ولا مد إلا ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذه المرتبة جرت المناظرة المشهورة بين الإمام مالك نفسه والإمام أبو يوسف، الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، كان قاضي الدولة في عهد هارون الرشيد، وكان عراقيا كما نعرف ومن تلاميذ أبي حنيفة، وكانت مقاييسهم تختلف مقدار الصاع ومقدار المد، وتختلف عن مقاييس أهل المدينة بزيادة ثلث، يعني الصاع العراقي في ذاك الوقت يزيد ثلثا كاملا على صاع أهل المدينة. فلما حج أبو يوسف سنة وناظر مالك احتج عليه مالك بذلك، فدعا بعض الآصع التي كانت تستخدم من بعض بيوت بقايا التابعين من أحفاد الصحابة أنفسهم، من بيت ابن عمر ومن بيت أنس ومن بيت يزيد بن السكن وغيرهم، فاستدعى بهم فكال بها فتساوت كلها في مقدار واحد ونقصت ثلثا عن الصاع العراقي. فقال أبو يوسف، وهذا اعتراف بحجة، هذه حجة واضحة، هذه هي صاع أهل المدينة هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو رأى صاحبي، يعني أبا حنيفة نفسه، لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إليه، رجع إلى هذا التقدير. فمقاديرهم ومكاييلهم وموازينهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين العمل عليها هو الحجة التي عرفت في التأصيل الفقهي بالصاع النبوي، وتلقوه يعني بالسند بعضهم عن بعض، فهذا حجة بالاتفاق ولا إشكال فيه. وكذلك ما ذكره الشيخ من صدقة الخضروات، هل في الخضروات زكاة؟ خضار والفواكه والأعلاف هذه فيها خلاف مشهور، يعني مذهب أهل العراق يرون فيها الزكاة ومذهب مالك لا زكاة فيها. وحجته قال أدركت الناس أي التابعين المنقول عنهم من عهد النبي أن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من الخلفاء الراشدين يأخذون زكاة في البقول والخضروات، لما يأخذون الزكاة فقط في التمر والحبوب اللي هي القوت اللي يدخل في مفهوم القوت، أما الخضروات والأشياء هذه فليست قوتا. فرجع جميع الفقهاء إلى مذهب مالك في ذلك وخالفوا يعني مذهب العراق في هذه المسألة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، طبعا الشيخ بطريقته يتوسع ويذكر أمثلة يعني فراجعون أنتم ما شاء الله في البيت. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة النبوية قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا توقيت مهم لأن بعد مقتل عثمان تفرقت الأمة ودخلت فتن انبنى عليها طوائف وفرق ومذاهب، فلم يعود الأمر يعني بتلك بذلك الحال الذي كان عليه الأمر قبل مقتل عثمان. فيكون عمل أهل المدينة المنقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر و13 سنة لولاية عثمان هذه المرتبة الثانية. ماذا يقول فيها الشيخ؟ فهذا حجة في مذهب مالك والشافعي أيضا وأصح الروايتين عند الإمام أحمد. المرتبة الثانية قريبة جدا من المرتبة الأولى، فإذا ثبت أن هذا العمل أو هذا الأمر كان عليه الحال عند أهل المدينة في هذا الفترة الزمنية، فترة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقت التشريع أبي بكر وعمر وخلافة عثمان أي قبل مقتل عثمان، فيعتبر أيضا حجة لأن يدخل في مفهوم الإجماع، يعني ما كان عليه الحال في عهد أبي بكر بلا خلاف، وما كان عليه الحال في عهد عمر بلا نزاع، وما كان عليه الحال والفتوى والأمر في عهد عثمان بلا تفرق يدخل في مفهوم الأمر المجمع عليه. ونقل إجماع المهاجرين والأنصار في مدينتهم أيسر وأهون ويمكن من نقل إجماع يعني علماء تفرقوا هنا وهناك. فالمرتبة الثانية في ترتيب الشيخ يعني العمل القديم قبل مقتل عثمان أيضا حجة عند مالك والشافعي وأصح الروايتين عند الإمام أحمد. أيضا يذكر الشيخ أمثلة يصل إلى المرتبة الثالثة. نأخذ المرتبة الثالثة، إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فعلى ماذا تميل أنت؟ أمامك مسألة فيها نصان فيها حديثان أو فيها قياسان صحيحان معتبران وعسر عليك الترجيح، فتنظر عمل أهل المدينة. هنا انقلب عمل أهل المدينة في المرتبة الثالثة، هذه نقطة مهمة، انقلب من كونه حجة إلى كونه مرجح، أليس كذلك؟ وباب الترجيح أوسع كثيرا من باب الاحتجاج. باب الاحتجاج يعني حجة دليل، كما تقول نص قرآني أو نص نبوي حجة أو إجماع حجة لا يسوغ مخالفتها إلا بحجة أقوى منها، وكيف تأتي بحجة أقوى منها؟ لكن هنا انقلبت المرتبة الثالثة، بدأت المسألة تضعف فتخرج من كونها حجة إلى كونها طرف مرجح، هذا ترجيح. والترجيح طبعا بابه أوسع، قد ترجح مثلا حديث على حديث باعتبار أن أحد الحديثين في الصحيحين والآخر خارج الصحيحين، باعتبار أن الصحيحين يعني تعطيك طمأنينة أكثر وكذا، أو ترجح بأن أحد الحديثين نقل عنه عمل الصحابة والآخر لم ينقل عنه عمل الصحابة فتعتبر عمل الصحابة مرجح، أو مثلا تعتبر أن أحد اللفظين هي الألفاظ التي كانت تستخدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والآخر فيه وحشي من الكلام وغريب من الكلام وإن كان عربيا في الجملة، فتعتبر ما كان مطروقا في الاستخدام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغة قريش ومن حولها هو المرجح. قد تضيق الترجيحات تضيق معقلة إلى مثل هذه الحدود، فيعتبر عمل أهل المدينة في حكم المرتبة الثالثة هنا مرجح إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين وعسر عليك الترجيح من منطوق الدليلين مباشرة أو من مؤدى القياسين، ووجدت أحد الحكمين المدلول عليهما بأحد الدليلين عليه عمل أهل المدينة، فهنا يعني تنزع إلى هذا الترجيح وتعتبر عمل أهل المدينة مرجح ومرجح قوي. قال الشيخ: وهذا بني مذهب مالك والشافعي أيضا على هذا. وفي الموطأ، وأنا أتيت معي بالموطأ لأن سأقرأ بعض الأشياء أيضا أحتاجها الآن، أكثر استخدامات مالك رحمة الله عليه لعبارته المشهورة عمل أهل المدينة هو في باب الترجيح، هو في باب الترجيح. وقد ربما يصل الحال أن تضيق المسألة عنده فيصبح التعارض بين الدليل النص وبين العمل عمل أهل المدينة، ولهذا نموذج سأذكره بعد قليل إن شاء الله بعد ما ننتهي من كلام الشيخ. إذا المسألة الثالثة والمرتبة الثالثة يعني انقلب عمل أهل المدينة عند مالك والشافعي وأيضا صح الوجهين عند الإمام أحمد كما ذكر هنا الشيخ، إلى كونه من كونه حجة إلى كونه مرجح عند تعارض الأدلة، فيعتبر من المرجحات القوية بلا شك. المرتبة الأخيرة الرابعة هي العمل المتأخر بالمدينة، انقضى عصر الصحابة، ذهب المهاجرون والأنصار، انصرم عصر التابعين، جاءت بعد ذلك عصور اختلط فيها الحابل بالنابل، ودخل ناس في المدينة وغيرها يعني ليسوا بذلك الأمر وذلك المستوى من العلم والفهم الذي كان عليه الصحابة. العمل المتأخر بالمدينة، يقول الشيخ: فهل يعتبر مثل هذا متأخر الآن؟ توقيته متى؟ بعد مقتل عثمان خلاص، يعني توسعت الفتن ودخلوا ناس من هنا وهناك واختلط الحال، وعلي رضي الله عنه نقل دار الخلافة إلى الكوفة، وكثير من الصحابة إما مات أو اعتزل هنا وهناك، يعني لم يبقى الحال كما هو عليه، فأصبح العمل المتأخر عند أهل المدينة لا يختلف كثيرا عن عملي غيرهم من أهل المدائن الأخرى. فيقول الشيخ: فهل مثل هذا حجة شرعية يجب اتباعها أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أن مثل هذا ليس بحجة شرعية. وهذا الذي كتب فيه الشافعي رسالته المشهورة التي سميت رسالة الشافعي في الرد على من احتج بعمل أهل المدينة، موجودة مطبوعة في كتاب الأم، من ضمن كتاب الأم للشافعي له رسالة في إبطال الاحتجاج للشافعي الإمام بعمل أهل المدينة، إنما تنصب على هذه المرتبة، لأن قبل قليل المراتب الثلاثة كل الشافعي موافق لمالك رحمه الله، إما في باب الترجيح عند تعارض الأدلة أو في المرتبتين الأوليين أنهما من ضمن الحجج الشرعية، يعني إجماع أهل المدينة القديم أو فيما يتعلق بالمقاييس والمقادير لا يخالف الشافعي في أن ذلك حجة، ولا يخالف في كونه مرجح قوي، هذه المرتبة الثالثة. لكن في المرتبة الرابعة ما كل عمل أهل المدينة في كل وقت ينقل حجة شرعية، ما اختلف الأمر بعد مقتل عثمان، ضاعت الأمور ودخل المدينة وسكن أفواج وأقوام ربما حتى لا خلاق لهم، وذهبت حتى كل يعني معالم مرابع النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعد قليل، ولم يعد يعني لعمل أهل المدينة ذاك الأمر الذي ولا حتى مرجح. فالشيخ هنا يقول: الذي عليه أئمة الناس أن مثل هذا ليس بحجة شرعية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك نفسه، كما ذكر ذلك عبد الوهاب القاضي في أصوله، وبدأ يذكر يعني نقولاتهم ونصوصهم. بقي الخلاف هل يعتبر مرجح؟ الشيخ أيضا ينزع لأنه حتى مرجح لا يعتبر، لأن لم يعود العمل عندهم كعمل غيرهم، وبالتالي ينظر في مرجحات أخرى كعمل الصحابة أو موافقة وجوه اللغة التي كانت مستخدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوة السند، أو كثرة الرواة مثلا، أو كثرة طرق الحديث. المرجحات المعروفة في باب الترجيح عند يعني الفقهاء وعند المحدثين. فمن كلام الشيخ قرأت لكم الآن وإن شاء الله تراجعونه وتقرؤونه، قسم عمل أهل المدينة أربعة مراتب: المرتبتان الأوليان حجة وما يتعلق بالمقادير التي كانت في عهد الصحابة والتابعين هي مقادير النبي صلى الله عليه وسلم وهي قطعا هي الصحيحة، أو فيما يتعلق بالإجماع القديم الذي كان عليه أهل المدينة قبل مقتل عثمان، وهذا هو إجماع الصحابة وفضلاء التابعين وكبارهم، وهذا أيضا حجة شرعية قاطعة بلا شك، وهي مما كان يحتج بها مالك ووافقه الأئمة كلهم. والمرتبة الثالثة تدخل في باب الترجيح عند تعذر الأدلة. المرتبة الرابعة يعني ليست بتلك ولا عبرة بها، يعني تكاد تذكر يعني بذلك. ما عليه مالك وبنى عليه مذهبه كله هو داخل في المراتب الثلاثة الأولى، لأن مالك رحمه الله أدرك كبار التابعين، ولد 87 يعني ولد في القرن الأول، فأدرك بالعلم والتلقي كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة وفضلاء الصحابة وعملاء. فهو عندما ينقل عن أهل المدينة ينقله يعني إما بالمقادير والمقاييس أو بالإجماع القديم أو بالإجماع بعد ذلك في باب الترجيح، وأكثر نقله يدخل في باب الترجيح. نعم يحتج به، ولذلك أبواب كثيرة تراجع الموطأ خاصة في الأبواب المتعلقة بالمعاملات، متعلقة بالمعاملات تجد في الباب لا تجد حديث في الموطأ لمالك. يقلك مثلا باب البيع، الوعد بالبيع أو البيع بالصفة، يصف لك السلعة فتشتريها، هل هذا بيع سائغ ولا لابد تشوفها؟ مسألة مشهورة ما في حديث. قال مالك مباشرة: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة إذا وصفت لهم، الأمر عندنا كذا وكذا. حجته الآن ما هي؟ العمل كل أكثر باب العمل عندنا كذا، ما في نصوص ما في حديث، أدركت الناس يفعلون كذا، الأمر الذي لا يختلف فيه عندنا، وهكذا إلى أن نصل إلى المسألة اللي هي ربما نحتاج نوع من التوضيح، وهي مسألة إذا كان في المسألة نص وينقل مالك رحمة الله عليه أو يرى مالك أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك النص، فما هو الحل وما هو العمل؟ أولا أحب أن أقول أنه فيما يعني أدرك والعلم عند الله لم يقع ذلك عند مالك إلا في مسألة واحدة فقط، إحداث التعارض بين ما يراه أمر متفق عليه أو أدرك الناس عليه في عام أهل المدينة ونص حديث، إلا في مسألة واحدة لا أعلم لها نظيرا في موطئه ومذهبه، وهي مسألة خيار المجلس. خيار المجلس الذي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في المتفق عليه حديث المشهور ومروي عند مالك، وسنذكر وجه اعتراض مالك عليه الآن واعتراض الأئمة على مالك أيضا في قول النبي حديث ابن عمر وأبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مسألة خيار المجلس بمعنى إذا البائع والمشتري اتفقا على الصفقة ودفع البائع السلعة وقبضها المشتري ودفع المشتري الثمن، ما دام أنهما في مجلس العقد أو في مكانه ما تفرقا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ البيع. هذا مؤدى الحديث، البيعان بالخيار، بالخيار يعني يمضيان البيع أو يفسخان ما دام لم، فإذا تفرقا لزم البيع وقع خلاص، فلا يحق بالتالي للبائع أن يرجع ولا يحق للمشتري أيضا أن يرجع إلا على سبيل الإقالة، والإقالة على باب الاستحباب، يعني إذا جاء المشتري للبائع بعد ذلك وقال أقني البيع، فإذا رغب ككرما منه وسخاء يقيله البيع ويسترد سلعته ويدفع له قيمته، أما بعد التفرق فالبيع لازم. هذا الحديث يعني تصورات الأئمة له تأتي إلى التفرق. التفرق ما حده؟ هل هو التفرق بالكلام؟ يحتمل كان يقول بعتك والآخر يقول قبلت، الإجابة والقبول، وانقطع الكلام، فبعض الأئمة اعتبر هذا تفرقا ما لم يتفرق ولم يذكر تمييز التفرق، فبعضهم ربما يفهمه ويحمله على التفرق بالكلام، وبعضهم يحمله على التفرق بالأبدان، حتى لو انتهى الكلام، حتى لو سلمت البضاعة واستلم البائع الثمن قالوا لا يكفي، يبقى البيع معلقا، يحق لأحدهما فسخه حتى يتفرقا بأبدانهما، وبالتالي سموه خير المجلس، يعني ما دام أنهم في موضع العقد ومجلسه يلزم البيع. ثم بنى على هذا مسألة ثالثة، ما حد هذا التفرق في السوق؟ السوق طوله 2 كيلو مثلا، لازم أروح 4 كيلو عشان ما هو ما حد التفرق. وتأتي عدد التقديرات، بعضهم قال حتى يغيب أحدهما عن الآخر، هذا لا ينضبط، قد يغيب خلف ستارة ما بينه وبينه نص متر، وقد يغيب خلف جدار، وقد يلهو عنه ويسهو بزبون آخر فيعتبر هذا غيبة. سندخل فيها يعني تحديدات وترقيمات. فالمالك رحمه الله وجد أن يتفرق، هذا وجه عدم أخذه بهذا الحديث، ولكن رجع إلى ما كان عليه العمل باعتبار أن هذا العمل هو اللي يفسر التفرق. فهمت؟ بعض الكتب يقول لك مالك ترك العمل بخيار المجلس، وما ترك مالك رحمه الله، ما يترك نصا حديثا صحيحا هكذا. وجهة نظري هي كما ينص عليها وسأقرأها، يقول التفرق ليس له حد مضبوط، هل هو بالكلام، هل هو بالأبدان؟ ثم إذا قلنا بالأبدان ما حده؟ هل هو الخروج من السوق، أو الغيبة عن النظر، أو التغافل مثلا؟ ما هو حده، ما هو ضابطه؟ الأمر فيه نوع من عدم فذلك نصه. شوف هو روى, روى, روى, روى حديث الخيار وترجم عليه هذا في الجزء الثاني في الموطأ في الطبعة المشهورة طبعة عبد الباقي 671، قال باب بيع الخيار، باب بيع الخيار. وروى الحديث نافع عن ابن عمر، هذا سند عالي جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار استثناء من خيار المجلس، يعني إذا قال أحدهما الآخر وهما لم يتفرقا بعد أعطيني الخيار 3 أيام أنظر، أو يوم أو يومين، فإذا أعطاه أحدهما الآخر حتى لو تفرق يبقى البيع معلقا. يعني لو اشتريت منك مثلا سيارة ونقدتك الثمن وأعطيتني السيارة وطلبت منك، الأصل إذا افترقنا انعقد البيع ولزم، فقلت لك لا أنا أريد أشترط عليك 3 أيام، فبعد 3 أيام إذا لم أتيك وألغي البيع فالبيع، فإذا وافقت خلاص صار هذا استثناء، هذا إلا بيع الخيار. وبعضهم يسميه خيار الشرط، تسميات مختلفة. فمالك رحمه الله يعلق على هذا الحديث يقول قال مالك وليس لهذا عندنا، شوف أهل المدينة، حد معروف. التفرق ما ضابطه؟ الأبدان، بالنظر، بالكلام، باليوم، بالوقت، ما هو ما حده؟ ولا أمر معمول به فيه. لما رأى مالك أن يتفرق غير متميزة وليس لها حد مضبوط، ورجع لعمل أهل المدينة فما وجد فيه ما يفسر التفرق، اعتبر الأصل أن البيع لازم بالإيجاب والقبول والتفرق لا عبرة به. هذه المسألة الوحيدة ربما يبدو فيها نوع من يعني ترك، أو ما نقول ترك يعني قد تكون قاسية، ما لا داعي، يعني ما فهم أو ما استوعب أو ما استطاع أن يضع حدا للتفرق يميزه ويحدده، وهذا صحيح فعلا. لكن اختلف الأئمة كلهم في فهم الحديث بناء على ما المقصود بالتفرق، وفي مذهب مشهور وفي رواية عن أحمد أن التفرق بالكلام حتى، وهذا عند الذي يرى التفرق بالأبدان خلاف الحديث، ولا لا ما رأى التفرق، وينبني الخلاف على ذلك. فمالك أنه رأى الموضوع يعني ما ينضبط، فاعتبر أن المقصود أن البيعان بالخيار أن يمضي بيعهما بالإيجاب والقبول، أو بالخيار أن يشترط أحدهما على الآخر ما سمينا قبل خيار الشرط، وأقسى وأبعد وقت له 3 أيام على ما وقت له النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخدع في البيوع، فقال له قل لا خلابة، وأعطاه النبي 3 أيام يفكر، فإذا رأى البضاعة مضبوطة بعد 3 أيام يسقط الخيار. وهذا توقيت الأئمة جميعا، إذا وافق البيعان على الشرط لا يشترطون أكثر من 3 أيام، فبعد 3 أيام لا عبرة بما يتفقان عليه بعد ذلك. فمقصود الكلام إذن، فهمنا الآن المراتب الأربعة التي عليها عمل المدينة ومتى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، وعندما لا يكون حجة متى يكون مرجحا، ومتى يكون كغيره من عمل أهل الأمصار لا عبرة به ولا يكون داخل في أي نوع من أنواع التشريع والاستدلال، لا يختلف كثيرا عن عمل غيرهم، فيبقى بعد ذلك يلجأ إلى مرجحات أخرى. ومالك رحمه الله بنى مذهبه على هذا الأصل العظيم الكبير، ولم يقع عنده التعرض إلا في خيار المجلس، وخيار المجلس شرحت لكم أن مالك رحمه الله لم ير له حدا مضبوطا ينتهي إليه الأمر. هذا أصل المسألة وهذا مقصود بابها، لكن البخاري رحمه الله يعني توسع في هذا الباب فأضاف أمور أخرى قد تبدو لك لا علاقة لها بباب الاستدلال ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، لكن مقصود مالك رحمه مقصود شو اسمه هذا البخاري رحمة الله عليه هو ذات مقصود مالك قبل، أن الإجماع المدني القديم إجماع أهل المدينة القديم حجة. لماذا حجة؟ لأنهم عاشوا في مرابع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأدركوا الأمر غضا طريا، والمنبر موجود والقبر غضا طريا والحجرات موجودة ومعالم المدينة كانت على عهد النبي ومقاييسها ومكاييلها وحتى أزقتها وكل على ما هي عليه، فعندما يتفقون على أمر فاتفاقهم تعطي هذه الحيثيات قوة، لكن لما يذهب هذا كله ويأتي أقوام بعد ذلك مثل غيرهم يصبح لا عبرة بهذا من قريب. هذا مقصود البخاري عندما يتوسع فيذكر ما يتعلق بالمنبر والقبر والأشياء هذه، باعتبار أن أهل المدينة الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر وعمر ثم في عهد عثمان قبل أن يتفرق الناس ويدخل المدينة أمور أخرى، وقبل أن تذهب كثير من ما كانت عليه الأحوال حتى في المواضع والأماكن والمقاييس والمكاييل، أين صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ذهبت وانتهى كل شيء يعني من زمان، فيصبح عمل أهل المدينة فقط إلى تلك الحدود. هذا إشارة البخاري لنا عندما يتوسع فيذكر ما يتعلق بالمنبر والقبر وحتى ربما جبل أحد، ويذكر أشياء يعني من معالم المدينة وفضائلها. فهمتم هذا؟ وأكبر ظني والعلم عند الله جل وعلا أن البخاري رحمه الله يقتدي في هذا بمالك نفسه، فإن مالك قبل البخاري في الموطأ هنا عقد كتابا في الموطأ بعيد كتاب الحي سماه كتاب فضائل المدينة، وذكر ما يتعلق بفضائل المدينة مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في كتاب بدايات كتاب البيوع اللي قلت لكم قبل قليل أن أكثر اعتماد مالك على مسائله على عمله المدينة لقلة النصوص فيه، ابتدأه مالك رحمه الله بكتاب سماه كتاب الجامع. كتاب ماذا؟ الكتاب الجامع هذا من أوله إلى آخره كله يتعلق بهذه الأمور، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في صاعهم وبرهم، باب ما يذكر من جبل أحد، باب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، باب ما نفس الكتاب الجامع. العنوان يبدو لك معنى قتل الجامع هذه أقرب أن تكون هناك في كتاب فضائل المدينة، لا هنا أتى بها هنا ليعطي هذه الإشارة فقط، أن عندما أنقل لك عمل أهل المدينة أنقل لك عمل المدينة وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت أصحابه ومرابعه وآثاره ومعالمه ومكاييله ومقاييسه وسلاحه وملابسه موجودة غضة طرية لم تزل، هذا مقصوده. والبخاري في أكبر ظني والعلم عند الله أنه يسلك مسلك مالك في ذلك عندما يتوسع في مثل هذا، فيذكر لنا 24 حديث في هذا الباب كلها يذكرها فقط لأن حديث فيه ذكر المنبر، حديث فيه ذكر جبل أحد، حديث فيه ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في صاعهم وبرهم، حديث فيه ذكر صلاة العيد مصلى العيد هناك في صلاة العيد ما ليش هنا فقط يذكر لك في شيء اسمه صلى العيد والصحابة أدركوه نساؤهم وأبناؤهم وصغارهم وكبارهم باعتبار أنهم خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه، فتعتبر يعني آراؤهم واجتهاداتهم أوفق من غيرها وهكذا. فهمت؟ ولم يأتي في هذا البخاري في هذا الباب من 20 و24 حديثا يتعلق بمسألة الإجماع وتأصيلاتها وتفصيلاتها التي أشار إليها في المقدمة، ولذلك توسع هذا التوسع، حشد في هذا الباب أكثر من 20 حديث كلها متعلقة بما ذكرته لكم. ولذلك يعني سنتجاوز يعني هذه الأحاديث 24، اقرأوها أنتم في البيت، لأن لن نشرح كل شيء فيها لأن لن ننتهي بهذا يعني حديث كامل. فقال ذكر المنبر، جلست عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأجل هذه اللقطة، أو حديث ابن عباس يعني شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى الذي عند دار أبي حسين. وين دار أبي حسين ولا دار أبي يعني ابن عباس وهو صغير يعني مدرك للوضع، عندما يتكلم او ينقل او وغيره يعني ينقلون شيئا غضا طريا، ادركوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وبصرا ومرابعا ومواضعا. هذا فقط فائده هذه الاحاديث كلها، ولذلك اقراوها انتم يعني ان شاء الله ذاكروها في البيت. واستاذنكم في الانتقال للباب الذي بعدها، والعلم عند الله تعالى. اقرا الباب اللي بعده بحيث يكون اراء الشباب نقعد فيه. الحمد لله والصلاة والسلام. باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول الإمام رحمة الله عليه البخاري: باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وجه إدخال هذا الباب بهذه الآية الصريحة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس لك من الأمر شيء، وجه إدخالها في كتاب الاعتصام بكتاب السنة ومواضع الاستدلال ما كررناه ربما في دروس سابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته في الدين التبليغ عن الله، لا يبتدئ الأحكام من عنده، لأن هذا الأمر ليس له، لا يبتدئ الأحكام من عندي عليه الصلاة والسلام. وقلت لك في باب سابق تأتيه الفتاوى الكثيرة المتنوعة المختلفة فلا يفتي فيها ولا يتكلم، يقول للسائل قم حتى يقضي الله فيك أو أمثال من العبارات، ها، أو يقول لا أدري، قد مر معنا استخدام النمسان هذه الكلمة وأمثالها، وينتظر حتى يأتيه وحي الله جل وعلا. وكم في القرآن بقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو كذا، يسألونك قل، يسألونك يسأل، السؤال من الناس النبي صلى الله عليه وسلم والمجيب هو الله، ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ بين الله وبين الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته شخصه على درجته ومقداره العظيم ليس له في باب التشريع شيء، إنما هو مبلغ عن الله. وهذا يعطيك أن باب التشريع يرجع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى وقضائه وحكمه بما يشاء ويريد جل وعلا. حتى الأنبياء والرسل لا شأن لهم في ذلك إلا البلاغ عن الله، وبالتالي لا يقبل من أي كائن كان أن يؤتي فيلغي أحكام الله مثلا، أو يصادمها أو يعني يصادرها أو يحكم بغيرها أو يتلاعب بها أو يسخر منها يعني بأي تحت أي مبرر، لأنه يقدح في رب العالمين مباشرة. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. فمهما أتيت بلجان تشريعية ولا لجان برلمانية ولا مجامع ما نعرف كيف قايلة تغير أحكام الله، لا عبرة بها، لا عند الله ولا عند المؤمنين وجوبا. ونقول لكل من رام قدحا في التشريع أو اعتراضا عليه أو إلغاء له تحت أي مسوق ليس لك من الأمر شيء. هذا باب، هذا وجه. الوجه الثاني: ما هي القضية التي عوتب فيها النفس بهذا الكلام ليس لك من الأمر شيء؟ ما أفتى بحل ولا حرمة، وإنما غضب على أقوام وحق له أن يغضب لشدة عداوتهم له وشدة ما قتلوا من أصحابه يوم أحد وشدة ما فعلوا بالقراء في بئر معونة وأمثال ذلك، أعداء يعني الكبار حتى. فشدة يعني حزنه وكظمه وغيظه بشدة عداوتهم قام يدعو الله عليهم ويقنط. هذا أقل يعني ممكن شيء يعني يصنع، ومع ذلك يعاتب بقوله ليس لك من الأمر شيء. ما دخل لها في باب تشريع عليه الصلاة والسلام ولا حل ولا حرم من قبله، إنما فهمت ولا فمن باب أولى لو فعل شيئا من ذلك وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وذلك لما اجتهد في بعض القضايا عليه الصلاة والسلام ولم توافق ذلك ولم يوافق ذلك الاجتهاد مراد الله جل وعلا عوتب، أليس كذلك؟ وكم في القرآن من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم يريدون وجهه ما عليك من تطرده فتكون من الظالمين، عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وقصة سارة بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقصة زينب وزيد، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ولا لا، مع أن قضايا ربما ما تبدو يعني قد تكون يعني ما هي داخل في صلب التشريع. يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عتاب كما سمعنا يعني شيئا منه ومسجل في القرآن. وذلك تقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من يقول لكتم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى. لو كان كاتم شيئا لكتم هذه عليه الصلاة والسلام. فإذا لمحة البخاري بإدخال هذا الباب وجيهة جدا وثمينة، أن باب التشريع باب من حقوق الله، وذلك القدح فيه والاعتراض به والحكم بغيره قدح في الله مباشرة. ولذلك أدخل العلماء في ضمن نواقض التوحيد ونواقض الإيمان، ما هي مسألة لعب، هي تشريع هذا من الله. ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أيام وليالي حتى يأتيه الفتوى من الله، وآيات تنزل وآيات تنسخ وآيات ترفع، ويجي واحد ما أسوى هذا يلغي شريعة الله كله ويجيب قانون إنجليزي وهندي وسندي، وإلا بالقوة غصبا عنك مسلم ودخل الجنة. ما لعبه هو فوضي، ما هو كازينو مفتوح على كيفك تشيل وتحط، هذه شريعة. لكن ليس هذا العجب، العجب من المؤمنين والمسلمين اللي يعني يقبلون هذا ويمشونه هكذا. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن محمد، هذا الموضع مهم جدا، أحمد بن محمد يرى بعض العلماء أن أحمد بن محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو ابن حنبل الإمام المشهور، واسمه هكذا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. والبخاري يصنع ذلك، ربما يصنع ذلك يعني تارة يأتي باسم الجد الأبعد، وتارة يأتي باسم الأبي الأقرب الذي يغفل في النسب في باب الشهرة. أحمد بن حنبل تظن ابن حنبل، بين حنبل جده وأبوه المباشر محمد. فيرى بعض أن أحمد بن محمد هنا هو الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور. وأبو علي الغساني الجياني والحافظ في المقدمة خالفوا في ذلك، واعتبروا أحمد محمد شخصا آخر، هو البيكندي البخاري شيخ البخاري، يعني ليس أحمد بن حنبل، والعلم عند الله. أخبرنا عبد الله ابن المبارك الإمام، أخبرنا معمر ابن راشد عن الزهري عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، في الأخيرة من كلام ابن عمر أي في الركعة الأخيرة، والكلام يعني غير مرتب. في الرواية الأخرى التي في كتاب الدعوات هناك مرتبة، يقول في صلاة الفجر إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة اللهم ربنا ولك الحمد قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. قال العلماء سبب عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مع أن الدعاء والقنوت على أعداء الله وأعداء رسوله فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع غير هذه وما عوتب، ولذلك جرت سنة في قنوت النوازل ونحوه. ولماذا هنا عوتب؟ قال العلماء لأنه في هذا الموضع صرح بأسماء أشخاص بأعيانهم، هنا فلان فلان لو رجعت لغزوة أحد سماهم، منهم صفوان بن أمية ومنهم سمى أشخاص بأعيانهم، وفي علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك أن هذا الرجل صفوان نفسه وإكرم نفسه لتدعو عليه اليوم سيكون يوم من الأيام من جندك ومن أنصارك. هذا في علم الله ليس في علمي، فهذا وجه عتاب الله. ولو أبقى الدعاء عاما على ما كان يدعو به قبله لا يعني ربما ما نزل عتاب كما لم ينزل في مواضع أخرى. فيعني هذا وجه عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال بعض علماء ذلك في هذا الموضع. مسألة أخرى أيضا، في كتب التفسير ذكروا أكثر من سبب لنزول هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، هذا أحدها، أنه بسبب دعائه على أعيان معينين من المشركين في مكة وكان في علم الله شيء آخر فعوتب على ذلك ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذكروا الواحد وغيره ذكروا بأسانيد كثيرة سبب نزول آخر للآية، وهو أنه بعدما انقضى يوم أحد بمن قضى به من تلك المأساة التي نعرفها، وقتل من أصحابه صلى الله عليه وسلم أعداد كبيرة جدا، وحمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، المشركون مثلوا بالقتلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثلوا بهم ومثلوا بحمزة، قطعوا أنفه وأذنه وبقروا بطنه وأخرجوا أحشاءه كنوع من التشفي يعني وإظهار الغيظ والنقمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره عليه الصلاة والسلام، لما رأى هذا التمثيل بأصحابه وهو لا يدخل في أخلاق الحرب في شيء، حرب وقت الميدان، التمثيل هذا يدل على غيظ وعلى يعني خسة وعلى ولا لا، ما بدعي له، فوجد في نفسه غيظا فقال لئن أمكنني الله منهم يعني في مشهد لأمثلن بسبعين منهم جزاء وفاقا يعني وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، أراد يستخدم هذا الصلاحية، فنعوتب ليس لك من الأمر شيء، إذا أمرت بالتمثيل تمثل، ما أمرت ما تمثل، تنفيس الغيظ ما يكون على حساب الشريعة حتى ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أي فإنهم ظالمون، تاب الله على من تاب منهم وهلك من هلك منهم والأمر كله لله يهدي من يشاء. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، حدثني محمد بن سلام، أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري، أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم تفضل. قال أبو عبد الله: يقال: ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال: الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال: أثقب نارك للموقد. يقول الإمام رحمة الله عليه: باب أو باب، على صحف القراءة إذا لم يقل باب قول الله تنون تقول باب، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أيضا من تتمات باب السلال أن الإنسان كثير الجدل وكثير السؤال وكثير الاعتراض، وهذه أبرز صفة في الإنسان، أكثر شيء في الإنسان الجدل والاعتراض. وقد يسوغ إذا اعترض على بشر مثله، لكن لا يسوغ أبدا إذا كان اعتراضه على أمر الله وأمر رسوله، وإذا لا تأخذ من أكثر الناس إلا الجدل والاعتراض والمماحكة وكل غرضهم التخلص من أحكام الله ما أمكنهم ذلك والطعن فيها وردها ما أمكنهم ذلك. فهذا مقصود الباب، أن من ضمن قبائح الإنسان وأخلاقياته كثرة الجدل في الباطل، كثرة الجدل في الباطل. وحتى لا يفهم أن كل جدل مذموم، عطف بالآية الثانية فقال: وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فليس كل جدل مذموم، إذا كان الجدل لبيان الحق وإظهاره ودفع الباطل ورد الشبهة وإلزام الخصم ممن يحسن ذلك وعنده الأصول العلمية والطرائق والاستدلال على ذلك، فهذا وجه حسن، وهو أحد يعني وسائل البلاغ عن الله والدعوة إليه. أما أكثر الجدل الذي يقع عند الناس فهو من باب الجدل الذي لا فائدة منه أولا، وأسوأ من ذلك إذا كان في مصادمة الحق ويعني الاعتراض على أمر الله وأمر رسوله بدافع الشهوات والرغبات والنزوات التي عليها أكثر الناس، ويغلفونها بالجدل ليسمونه تارة عقليا أو تارة مصلحيا أو تارة يعني ثقافيا أو تارة إلى آخره، والهدف يتخلصون من هذه المسألة الشرعية وخلاص. ثم قال، أورد في الباب حديثين. الحديث الأول يتعلق بالآية الأولى، وهو أن الجدل في اعتراض الأمر الشرعي أو الخير عموما لا فائدة منه بل ربما فيه مضرة. قال: حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حا يعني تحول من سند إلى سند آخر وسيلتقي فيه بالزهري مرة أخرى. قال: وحدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد، إسحاق هذا إسحاق بن راشد عن الزهري. إذا التقينا في الزهري، والفرق بين السندين أن الأول إلى الزهري ثلاثي، أي بين البخاري والزهري رجلين، والزهري هو الثالث، والسند الثاني أنزل قليلا فبينه وبين الزهري أربعة رجال. ماذا يقول الزهري؟ يقول: أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي، هذا سند شريف جدا مسلسل ببيت النبوة، أخبرني علي بن الحسين، هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الإمام التابعي الملقب بزين العابدين، شاء الله أن ينجو في كائنة الطف في كربلاء لما قتل الحسين وأهله، ولو قتل علي بن الحسين في تلك الواقعة لانقطع نسب الحسين من الأرض تماما، لكن أراد الله ألا يقتل علي بن الحسين وكان صغيرا شابا صغيرا، ومنه تسلسل كل نسب الحسين بعد ذلك، علي بن الحسين زين العابدين. أن حسين بن علي هو الصحابي الشهيد الحسين بن علي ابن فاطمة رضي الله عنها صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: أخبره أن علي بن أبي طالب، علي عن أبيه الحسين، الحسين عن أبيه علي رضي الله عن الجميع. ماذا يقول علي رضي الله عنه؟ يقول: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم، أي طرقهم ليلا. ولا يحتاج أن تقول ليلا إذا سمعت كلمة طرقة، لأنها في مؤداها اللغوي تفيد ذلك، ولا يقال من أتى في وضح النهار بأنه طارق على أكثر. وذلك البخاري عقب على هذه المسألة اللغوية بعد قليل. طلقهما أي ليلا في بيتهما، وكان بيت فاطمة أو بيت علي حجرة متصلة بحجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجرة الفاصلة بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الثمانية وبيته التاسع له بيت صفية. بيت صفية كان يفصله أن يلتصق بثمانية حجر، طبعا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما هي فيلة، حاطة أنت تظن أنها فيلة مرصصة ولا حجرة، يا الله مترين وخلاص، ثمانية حجر متصلة ابتداء بحجرة عائشة وكانت على سمت جدار قبلة المسجد، ثم حفصة، ثم إلى حجرة ميمونة، ثم يلتصق بهم بيته علي بيت فاطمة حجرته يعني، وهي فاصلة لتفصل حجرة صفية. وسبب ذلك أن صفية كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها متأخرا، فبنى لها دارها أو حجرتها وألصقها بدار علي، ولذلك كانت إذا جاءته وقت اعتكاف في المسجد يذهب فيقلبها، يخرج معها يعني إلى بيته، لأنه يعني شوية بعيد عن بقية الحجر ولا يفضي إلى المسجد كبقية بيوته كلها عليه الصلاة والسلام. فطرق بيت فاطمة بنت رسول الله قال لهم ألا تصلون. طبعا اختصر البخاري الحديث فجلس بينهما عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه حتى يعني أحسست ببرد قدميه فقال لهما كما في الحديث هنا ألا تصليان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بوصية يعني لعلي كذا بقيام إنما طلقهما ليتفقد هل علي وفاطمة يعني يقومان الليل، لأن من كان في مثل منزلتهما ومقامهما وقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق في حقه أن لا يقوم الليل، فطلقهما كهيئة المتفقد لهما في ذلك. فقال ألا تصليا. ألا هنا ليست للسؤال وإنما للاستغراب، هي ظاهرها استفهام. هما يسألهم هل تصلون، ألا تصلي، مستغرب عليه الصلاة والسلام ويعني كبر عليه وأن تبقيا نائمان إلى هذا الوقت ولا تصليا. كان يقول لهما يعني أن أتيت يعني كنت أظنكما مستيقظين مصليين فوجدتكما نائمين، ألا تصليان، أليس من حالكما الصلاة في الليل؟ فعلي رضي الله عنه رد عليه بهذا الرد، فقال أي علي قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. الكلمة صحيحة، علي ما قال كلاما في ذاته، الكلام صحيح، أنفسنا بيد الله، إن شاء يبعثنا نصلي، إن شاء يبعثنا ما نصلي، إن شاء يهلكنا يميتنا يشيلنا، كلام حق. لكن ليس هذا موضعه، انتبهتوا؟ الموضع اللائق أن يظهر علي رضي الله التحسر مثلا أو التندم أنه يعني بقي نائما إلى مثل هذا الوقت، ويعني مثلا يستفيد من هذه الزيارة النبوية الكريمة والموعظة الجميلة هذه الفعلية والقولية، على يعني بدل أن يأتي بكلام ظاهر وحق لكن فيه نوع من العذر والاعتذار، يعني نايمين نايمين شي نسوي، الله ما أرسلنا وما بعثنا، كأنه يقول هكذا يعني. فالكلام في ذاته صحيح، الله سبحانه لو شاء يبعثنا وما شاء يبعثنا، لا يبعثنا جل وعلا، أنفسنا بيدي حق. لكنه لما قاله علي مستخدما له كمبرر لإهماله وتقصيره في قيام الليل ما ساغ منه ولا قبل. هذا يقبل من واحد ما عنده، ليس في مستوى علي رضي الله عنه ومستوى فاطمة بنت رسول الله بيت النبوة، هذا ليس في مستواهم ألا يصلوا، وليس في مستواهم أن يعتذروا ألا يصلوا، هذا بعد ثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنع التصرف الذي سمع ثم سمع فلم يرجع إليه شيئا، دليل على أن هذا الكلام نزل عند النبي منزلة عدم القبول، وحمله على أنه نوع من الجدال والاعتذار والتبرير لا يليق من مثله. فالسكوت مثل هذه الحالة أبلغ يعني عتاب وأخذ على يد علي، جاءهما زائرا متلطفا فخرج صامتا مغضبا. ذلك يعني سيكون لها أثر عليهما بعد ذلك أكبر. ثم سمعه أي علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مدبر يضرب فخذه كونه يضرب فخذه إشارة بالفعل إلى أنه كان خرج غاضبا وربما بشيء من الحسرة أن يجابه علي رضي الله عنه بمثل هذا الجواب. واستدل بالآية وهي قوله وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا جدل لا قصد تحقيق مسألة هل أنفسنا بيد الله، هذه لا نقاش فيها لأنها معلومة مفروغ منها، وإنما استخدمها للتبرير فقط وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. قال العلماء أو أخذ العلماء والمفسرون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى في سورة الكهف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أخذوا من القاعدة التفسيرية المشهورة أن العبرة في ألفاظ القرآن بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فإن هذه الآية وامثالها نزلت في الكفار المجادلين يجادلون الرسل ويردون عليهم للتعنت فقط لا لاستزادة من العلم والبيان، فاستشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق من علي لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة تفسيرية مشهورة. كل آية في القرآن نزلت لسبب، السبب يدخل دخولا أوليا لكن لا يقصر حكمها عليه أو على صاحب القصة فقط، وإنما كل من شاركه في نوع من أنواع فعله يشمله حكم الآية. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، من أدلتها استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية في سورة الكهف التي نزلت في قضايا أخرى ربما في عموم الإنسان الكافر الذي فقط يجادل أحكام الله ورسوله، استشهد بها في حق علي، وليس علي كذلك حاشاه رضي الله، وإنما لأنه استخدم الجدل للتبرير في تقصير ما كان ينبغي أن يكون عليه، فاستشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. قال أبو عبد الله يقال ما أتاك لينا فهو طارق، الطارق النجم والثاقب المضي، يقال أثقب نارك للموقد أي أوقدها. ما بعده بقي كم بقي؟ لا بس ننهي هذا معلش، اقرأ الحديث اقرأه شوية بس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد عن أبي. طيب لحظة خلاص ماشي تقرأه. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري المدني عن أبيه هو أبو سعيد المقبوري واسمه سنبر عن أبي هريرة قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس. لا نرجعه هنا، نرجعه هنا الأسبوع القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.